خلاصة مفاهيم أهل السنة. مقاصد التشريع مستنبطة من نصوص الشرع لا حاكمة عليها، إنما عرفت المقاصد الكلية للتشريع من خلال النظر في نصوص الشرع وأحكامه التفصيلية واستنباط المقاصد منها، فالنصوص هي الأصل والمقاصد هي الفرع المستنبط منها. وعلى هذا فلا يمكن بحال أن يتعارض نص وحكم شرعي تفصيلي مع مقصد عام من مقاصد التشريع، إنما ذلك دعوى أهل الزيغ والأهواء حين عجزوا عن مصادمة النصوص لجأوا إلى تأويلها وفق فهمهم المغلوط للمقاصد العامة للإسلام، ويسمون ذلك اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي. ومن أمثلة ذلك قولهم إن الربا إنما حرم لأجل الظلم، فأي صيغة منه لا تؤدي إلى الظلم تكون مشروعة. نعوذ بالله من الزيغ والضلال. خلاصة مفاهيم أهل السنة.